السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. الدي أي سي ده يا جماعة مشكلته هو أنتوا مش هتشوفوه كتير. مش هتشوفوه كتير بس لو شفتوه بجد كارثة. ليه يا دكتور كارثة؟ لان اسمه كده اسمه ده از كومن بس از كومن وده مشكله. بتفاجئوا بايه بقى؟ هتشوفوه كتير فين؟ نسا نسا نسا نسا للصبح. هو بس ده بالذات في ناس اشتكوا لي ان هم مش فاهمين يعني ايه بي اي سي او روح الموضوع او ايه اللي بيحصل بالظبط. فهي هتبقى فرصه حلوه دلوقتي ان احنا نفهم روح الموضوع ونعرف نتعامل مع الكلام ده. في مشكلة كبيرة قوي. احنا هنبقى دكاترة السنة الجاية. فبجد الكلام ده مش قصة نسا وبس. دي ايه؟ دي شغل دكاترة. يلا يلا. ايه اللي بيحصل في هذا الدرس الغريب؟ اللي بيحصل فيه ان انا بفاجئ ان الجسم كله مليان ترومبوزز. فجأة كده الجسم كله مليان ايه؟ ترومبوزز. وفي نفس الوقت في انذر سيمتوم مضاد لهذا الثرومبوزز ان هو مليان عندي الجسم بيبقى مليان عندي بليدنج. بس وهي دي مشكلتك. مشكلتك ان ورقه في مرض زي ما بيقول لك كده في ايه؟ في بارادوكس. عارفين يعني ايه بارادوكس؟ بارادوكس يعني تضاد ما بين اتنين سيمتومز غراب قوي. وبعدين بص بقى الورطه اللي انت بتبقى موجود فيها ما بتعرفش تدي هيبرين. انت عايز تعالج الثرومبوزز، علاج الثرومبوز هو هيبرين. ليه ممنوع نقل هيبرين؟ هيزود ايه؟ بليدنج. وما بتعرفش تدي الادويه اللي توقف البليدنج، ليه ما نعرفش ندي وقف الادويه اللي توقف البليدنج؟ هتزود الايه؟ ثرومبوز. الكل لما باجي اقول الكلمه دي دايما بيحصل لي كده كل سنه. قال لهم ايه الدواء اللي بيوقف الثرومبوز؟ كله بيقول لي هيبرين. قال لي هيزود البليدنج. قال لهم طب ايه الدواء بقى اللي بيوقف البليدنج؟ ما عرفوش يردوا. ايه الدواء اللي بيوقف البليدنج؟ تسمعوا عن الكابرون او السايكلوكابرون؟ عارفين تسمعوا عن اسمها انتي فايبرينوليتكس؟ هي دي الادويه اللي بتوقف البليد. فخدتوها في الابستاكسس لما بيحصل نزيف بيتكون على طول فرومبس. لكن الفرومبس ده اكبر ستيميليتور للفايبرينوليتك سيستم. بيجي الفايبرينوليتك سيستم يكسر الفرومبس يحولها لاف دي بيز بالنساء يحصل بليدنج تاني. يتكون فرومبس يجي الفايبرينوليتك سيستم يسيحها يحصل بليدنج. فانت بتدي دواء اما تتكون بقى ثرومبس تمنع ان مين يشتغل؟ فايبرينوليتك سيستم. اسمها ايه؟ انتي فايبرينوليتك. فكانك بتحافظ على بتمنع البليدنج من خلال انك بتزود الايه؟ ثرومبول. وهي دي المشكله ان الدواء اللي بيصلح ده بيبوظ ده والدواء اللي بيصلح ده بيزود ده. فدكتور انتوا بتشوفوا الكلام ده عندكم كتير؟ بصوا يا جماعه بشوفه عندي في كل الحالات الاتي ذكرها وهتلاقي النساء في الكلام ده للصبح. بشوفه يا دكتور في الهيمورنج وبشوفه يا دكتور في الانفكشن وبشوفه عندي في حالات الهايبوكسيا. انت بتهرج يعني هو يا دكتور اي واحده عمرنا ما سمعنا عن واحد جاله شويه ابستاكس داخل دي سي ولا صباعه اتعور كورونيكيا ودخل. ما يا جماعه علشان الكلام ده يحصل لازم يبقى عندي شرطين. حد عارف ايه الشرطين؟ هايل. ان عندي الايتيولوجي ده كله يبقى ايه؟ يبقى سيفير وبرزيستنت. فانت تستغرب بتقول لي ايه؟ طب ما انا بابا يعني لا قدر الله جاله مايكارديال انفاركشن وجه في عضله القلب شويه هايبوكسيا، ليه ده ما عملش دي ار سي؟ اقول لك لا الانفارك لا كان سيفير ولا بريزيستنت. ما انا عندي اوتيتس ميديا ما لا كان لا سيفير ولا بريزيستنت. دكتور برضو انا مش فاهم مش حاسس الروح. طب تعالى بقى احسسك الروح. تعالى هديك مثال محلول. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تخيل عندي المنظر ده ان في رحم والست دي ايه؟ حامل. تعالى كلام اول مره تسمعه في حياتك. والست دي ايه؟ حامل. وايه اللي حصل؟ بالصدفه البحته البيبي ده لا قدر الله توفى. ايه الاخبار يا دكتور؟ الام بتاعته ما توفتش لسه عايشه ولسه قلبها صاحي ولسه الضغط بتاعها عالي. لكن البيبي اللي توفى ده ما عندوش ضغط خالص. الضغط بتاعه ماله؟ ولا ما فيش ضغط خالص. طب وايه المشكله؟ المشكلة إن في اشتراك بين الأم وبين البيبي، عارفين الاشتراك ده فين؟ في البلاسينتا. وما هي البلاسينتا إلا شبكة من الأوعية الدموية؟ هتفاجأ بحاجة غريبة جدا، ان الام اللي ما زالت عايشه وضغطها عالي تبتدي عندي تبخ الدم كده زي ما يكون عندي انهار من الدم تتدفق ناحيه هذا البيض الميت، وبقى البيض الميت ده يتملى حواليه دم دم دم دم وهيماتوما تكبر تكبر تكبر تكبر هيمورج بشكل عندي سيفير وبرزيستنت. مين المتنبئ لهذا الكلام كله؟ استغفر الله، ده ربنا طبعا اللي خلقنا. فعن ايه؟ مخلي فيه 13 صايع كده ماشيين في ايه؟ في البلاد مالهمش لازمه، الا الاوقات زي اسمهم ال 13 صايع دول كوبليشن، بس هم 12 فعليا، الواحد اتسمى مرتين عشان كده اتلغى. نمره 6 مفيش وجود له. فلقيت في واحد كده اهو رفع عليه منك قال لك انا اصيع واحد في الدفعه. قلت له ليه يا حبيبي انت؟ قال لي عشان الوحيد الممثل مرتين. مين ده؟ ثرومبوبلاستر. قلت له ممثل على هيئه ايه؟ قال له ممثل على هيئه 3 واسمه تيشوس ثرومبوبلاستر. قلت له تعالى عايزك انت يا تيشوس ثرومبوبلاستر تبتدي الكاسكيد بتاعت الكواجليشن وتعمل هنا ثرومبوز. قال لي بس استنى انا واخويا ما نتفرق. قلت له انت ليك اخ؟ قال لي اه. فاكتور نمره كام؟ 11. قلت له طب ال 11 ده اسمه ايه؟ قال لي اسمه بلازما او سيستمك. قلت له بس انا عايز اللوكال بس. قال لي لا يا حبيبي، يا ما تاخدناش خالص يا تاخدنا احنا الاثنين. قلت له يعني لازم عندي 11 يطلع؟ قال لي اه غصبا عنك لازم يطلع عشان تستفيد، بيطلع التيشو فاكتور وبيطلع اللوكال فاكتور. قلت له بس اللوكال فاكتور ده سيستمك، ده هيسرح في الدم. قال لي ايه المشكله؟ قلت له لا طبعا لو سرح في الدم هيعمل ديسيمينيتد ايه؟ ثرومبوزز. وفعلا يعمل عندي انفاركشن في اللنج وفي الليفر وفي الكيدني، وتفضل تزيد انفاركشن في كل مكان في كل مكان في كل مكان. على فكره انا مش خايف من حاجه، انا خايف بس الانفاركشن الكتيره دي تبتدي تستهلك في ماده اسمها ايه؟ فايبرينوجين. انت عارف اشتري ربنا سبحانه وتعالى عايز هذا الكلام ومخلي الفايبرينوجين عندي ضعف النورمال. الفايبرينوجين في الحمل كام؟ 400 600. امال النورمال كام؟ 230. انا خايف الانفاركشن دي يستهلك الفايبرينوجين لغايه ما اوصل لليفل الخطر. الليفل الخطر اقل من كام؟ 100. وساعتها لو قللت من 100 يحصل ايه؟ بليدنج من كل حته في الجسم. بس ايه المشكله يا دكتور؟ مشكله الجسم مش حارسه. حد عارف يا جماعه لو حصل بليدنج من اي حته ايه اللي هيحصل؟ هروح في واحد رفع ايديه يقول انا واقف البليدنج. اقول له انت مين انت بقى؟ يقول لي انا ثرومبوبلاستر. اقول له اشمعنى انت يعني اللي طلعت؟ يقول لي يا دكتور لان انا الوحيد عندي الممثل عندي مرتين. قلت له بس انا عايز نمره 3. قال لي لا يا حبيبي خد نمره 3 بس لازم غصب عنك يطلع نمره كام؟ نمره 11. قلت له يخرب بيتك ده انت كده هتزود الايه؟ ثرومبوز. والثرومبوز هيزود استهلاك الفايبرينجن ويحصل بليدنج، ولما يحصل بليدنج يبتدي ثرومبوبلاستر يبقى ريليس ده اكتر وتخش في ايه سايكل؟ تخش عندي فيشا سايكل لا نهائيه. فيشا سايكل من ايه يا دكتور؟ من عندي كواجيليشن موجود في الجسم كله، من كواجيليشن ديسيمينيتد عشان كده بيسمونه ديسيمينيتد كواجيولوباثي. وفي نفس الوقت من بليدنج عندي في كل حته، من سيستميك بليدنج عندي في كل مكان. ايش عندي؟ خد عندك من العين سبكونجكتيفال هيموريدج، مناخير اوتوستاكسز، البق هيموكسز هيماتيمسز، انزل على الجسم بيربرا، من قدام هيماتوريا، من ورا بليدنج في الريكتم، من تحت فاجينا بليدنج بليدنج بليدنج بليدنج بليدنج. وايه بقى المصيبه يا دكتور؟ ولا انا عارف قد الدواء اللي بيمنع الثرومبوز. عارفين ايه الدواء اللي بيمنع الثرومبوزز؟ هيبرين. عارفين ليه خايفه دي؟ خايفه دي ليزود الايه؟ بليدنج. ولا انا عارف قد الدواء اللي بيوقف عندي البليدنج؟ حد عارف ايه الادويه اللي بتوقف البليدنج دي بيسموها ايه؟ انتي فايبرينوليتك. طب وليه يا دكتور الانتي فايبرينوليتكس خايفه تديها؟ لان بتزود الايه؟ ثرومبوزز. وقعت في بارادوكس ابن لذيذ، وقعت في حيرة. اللي يقول لي الحيرة دي حلها ايه يبقى قصة معلمة. لا لا لا لا مش بليتلت ولا انادي بلاد مش بلود، بس ده يكسر الفيش السايكل. يقول كده ابقى معلم. وعمال اقول لك الحصص بتاعتنا كلها اتيولوجي، والمهم انك تعرف الايتيولوجي، والعلاج دايما هو عكس الايتيولوجي. عادي ما عكس الايتيولوجي، فنرجع للفيش السايكل ده خالص. انت ايه اللي ابتداها؟ سيفير بيرزيستنت كوز. طب وايه السيفير بيرزيستنت كوز دي يا دكتور؟ كلها ناتجه عن مشاكل في الحمل. اذا لو كلها ناتجه عن مشاكل في الحمل، ايه عندي العلاج الوحيد؟ حد عارف؟ هايل، مفيش عندي غير هذا الكلام. هو ده عندي العلاج عندي الوحيد. بصوا يا جماعه تعالوا ناخد هذه القاعده. جميع مشاكل الحمل ناتجه عن الحمل، وعلاجها هو عن طريق انهاء الحمل. خدوها بقى كده قاعده. جميع مشاكل الحمل ناتجة عن الحمل، وعلاج كل مشاكل الحمل هي عن طريق انهاء الحمل. بس جدع موت اللي يقول لي بقى اما اجي عندي انهي الحمل علشان اقطع الفيشال سايكل يا جماعه، اولد الست دي اعملها ترمينيشن فاجينال ولا باي سيزيريان سكشن؟ والله العظيم لا، على حسب ايه جدع يقول لي مين المور سيفر. ليه؟ لان توقيف البليدنج في الفاجينال ديليفري لا يعتمد على الكوجوليشن سيستم، وما يعتمد على الايه والايه؟ كونتراكشن وريتراكشن. طب بس يا دكتور ممكن تلجا للسيزيريان سكشن؟ اه فاجينال ديليفر از سيفر بس سيزيريان سكشن از فاستر. ايه ده؟ حاسس ان الكلام ده سمعته قبل كده. سمعناه فين؟ ايه اشهر سبب لا فاجينال ديليفر از سيفر سيزيريان لا ده كبرت في دماغ اكسيدنتال هيمورج. اشهر سبب للدي ار سي فاكرين الثلاثيه؟ بري اكلامس اكسيدنتال هيمورج دي ار سي. برافو عليك، دي كانت اشهر سبب عندي للفيلم ده دي اكسيدنتال هيمورج. هو قال لك ساعتها هعمل حاجه واحده علشان اولدها فاجينال. ياسمين فاكره ياسمين؟ فاكره ياسمين كنت اعمل ايه بالاكسيدنتال هيمورج؟ كان يقول لك ايه ريليز ريفيل ريليف. فاكرين مش مهم بقى ايه التفاصيل، لكن فاكرين عايشين الاحساس معايا. وساعتها بقول لك افرض عندي يا دكتور ان حصل لي فيتال ديستريس، امرك لله اجري واعمل سيزيريان سكشن للنقص. اعمل سيزيريان سكشن يا دكتور على دي ان سي على دي اي سي؟ اه بس وانت بتعمل اللي قبل ما ده سيزيريان سكشن صلح الايه؟ يعني ايه صلح يا دكتور؟ يعني ادي عندي الديفيسيت، يعني عالج الديفيسيت، شوف مين اللي وقع عندك وعليه. والله لو الفيبرينجن عندي وقع عليه، بليتلت استهلف عليه. والله ما عندكش فيبرينجن بريسبيتيت ولا بليتلت بريسبيتيت، ادي بلاد بس يا ريت تكون ايه؟ فرش. والله مش جاهز، هات من الفريزر، هات عليا فرش فروزن ايه؟ فرش فروزن بلازما. ايه ده؟ فهمتوا بقى خلاص؟ فهمتوا عندي ان المواضيع دي كلها بتترسم في رسمه هبله؟ انا من هنا ورايح يا جماعه اما نيجي نشخص اي حاجه، انت كدكتور يا جماعه ارجوكم افهموا روح الدنيا بقى. انا مش عايز ابدا الدكتور يشخص بالطريقه المتخلفه دي. ايه يا دكتور؟ عن طريق ان لقى coagulation disseminated وعن طريق ان لقى systematic over bleeding. This is too late. امال مين الدكتور الصح اللي يخش دماغي؟ هو الدكتور اللي عنده very high level of ايه؟ suspicion. طب هو مين يا دكتور؟ الدكتور الشكاك ده عارف بيشك في مين؟ في الناس اللي عندهم الريسك فاكتورز بس. عارف انت لو بقيت كده كدكتور انت تفهم كويس قوي. الست اللي داخله بتعرق، الست اللي داخله تخينه، الست اللي داخله فيه خصله من شعرها لونه ابيض، الست اللي داخله او كل حاجه جود دكتورز جود دكتورز دكتور الشاطر. ده هيترجم بالنسبه للولاد لاكل عيش، بكره يا ابني لما تروح السعوديه او قطر او البحرين هيقيموك بهذا الكلام. اقول لك لا والله هايدي الدكتور شو بيفهم كتير عن هايدي الدكتور. ده مره اتقالت لي اول مره رحت السعوديه واخر مره في حياتي، رحت قالوا انت دكتور النساء؟ قلت له ايوه انا دكتور نساء. وين دكتور الولاد؟ طالبين دكتور نساء ولاد؟ يخرب بيوتكم بتخصص واحد، سلام عليكم لفيت ورجعت. طب يقيموك بهذا الكلام؟ انا عايزك من هنا ورايح تشخص على اساس ايه؟ شاكك، شاكك في مين يا دكتور؟ ولا قال انت دكتور الناس؟ فين التوأم بتاعك؟ فين الولاده؟ ماشي؟ فانت ازاي يبقى اهم حاجه في الدرس ده انك تعرف ايه؟ تعرف الايتيولوجي. وفعلا يا جماعه هو الدرس ده ما فيهوش غير المربع ده بس. بس لو سمحت بقى تعالى عندي على الايتيولوجي ده وقسمه لي ثلاث مجاميع، واكتب في كل مجموعه ثلاث حاجات، يلا نقسمه مع بعض. تعالى كده نبص على المجموعه الاولانيه. المجموعه الاولانيه اكسيدنتال هيموريدج اللي هي بلاسنتال ابربشن. حد عارف يعني ايه بي اي اتش؟ بري انسيديوس هايبر. بس دي مجموعه واحده، لان البري كلانس او البري انسيديوس هايبر تنشن اشهر سبب بيعمل ايه؟ اكسيدنتال هيموريدج. هو بيحصل اكسيدنتال هيموريدج هيماتوما. افكركم بس بصوا معايا كده، هيماتوما دي كانت بتريتيت اليوترس فبتعلي الانتراترين بريشر، فما بيعلي الانتراترين بريشر اللي هو طريق من اثنين، ده الطريق السهل. ايه الطريق السهل؟ في الدم يحصل لي صدم امنيوتك فلويد امبوليزم زي ما انا كاتب. تعالى كده حط الثلاثه دول في مجموعه واحده وحط عليهم لون اسود تخين، واكتب جنبهم كلهم مجموعه الضغط. ماشي يا دكتور؟ دي هنسميها ايه علشان الحفظ في اخر السنه؟ مجموعه الضغط. ماشي. طب تعالى يا محمد على المجموعه اللي بعد كده اللي مكتوب فيها ميزد ابورشن، سيبتك ابورشن، اندكشن اوف ابورشن، واكتب عليها كلهم. خد كده كورس على الالترايد، مجموعة الموت. ربنا يستر يا رب وما نقعش فيها. يبقى مجموعة الضغط ومجموعة الموت. وتعالى برازيل وزامبيا، احنا بس نخش كاس العالم اي مجموعة اي ان شاء الله نتغلب، نخش بس نشم ريحة. خش على اللي بعديها، المجموعة اللي بعديها اللي هي بلاد ترانسفيوجن، مش عارف ميس ماتشد او اكسسيف، اكتب عليهم. طب اكتب عليهم مجموعة الايه دي؟ مجموعة الدم. وتحلوين اهو، هم دول اصعب ثلاث مجاميع يا جماعة بجد، مجموعة الضغط ومجموعة الموت ومجموعة الايه؟ مجموعة الدم. تقول لي ايه دروس البوست بارتم هيمورج دي؟ اقول لك كلها العلاج خير من الوقاية. يعني ايه علاج؟ يعني ايه؟ انك يا دكتور الوقاية خير من العلاج يا دلمين. انك تعمل ايه؟ بروفلاكسز الايتيولوجي، يبقى احفظ الايتيولوجي. بص يا دكتور صفاء اخر السنة ده منتال بلوك عنيف والله العظيم. اجي اقول لك اتوني ما تفتكريش غير تلقى راح مجهد، راح مجهد، راح مشوه. اجي اقول لك رابشر يوترس، بريجنس وليبر، سبونتينيوس وتروماتيك، ويك سكار وباقي المنهج، فاهمين؟ فوتو ميموري ملهاش حل. اجي اقول لك مش عارف بلاسنتا، تقول لي ايه؟ تقول لي فيلير اوف سيبريشن، فيلير اوف ذا سام، سيمبل او موربد. طب طب يا عبد الاله ايه اسباب الموربد؟ فكرني ايه اسباب الموربد؟ فاكر الرسمه؟ بلاسنتا بريفيا والثلاث تشوهات فيها. طب ايه اسباب اللي فصلت لكن ما نزلتش؟ سيبريتد باي ذا سام، كان مرحب كده في ايه؟ اتونين. والبلاسنتا اللي صارحه من الناحيه دي ركشر، وايه الدوريه دي؟ كونتراكشن. وفي حاجه قلت لك متخلفه كده فول بلاد، مفيش حل. فوتو ميموري، مش كده برضه؟ مش تفتكر دي سيفر مجاميع ايه؟ مجاميع بالمنظر ده. اكتب على كل الايتيولوجي ده من فوق كلمه السر. ايه كلمه السر اللي عملت كل المصايب دي؟ كلمه السر ريليز اوف ثرومبوبلاست. هي دي ورقه الجوكر اللي انا بلعب بيها. هو ثرومبوبلاست ابن الذين ده اللي طلع، هو اللي اذاني اخر اذايه. كلمه السر ريليز اوف ثرومبوبلاست. ماشي يا دكتور. طب تعالى نقرا كده واحد واحد بسرعه. نمره واحد اكسيدنتال هيمورج ابرابشو. يا ترى ليه يا جوجو الابرابشو بلاسنتا بيعمل عندي دي او سي؟ فكر فريد، انا لسه قايل لك ريليز اوف ثرومبوبلاست. وفعلا الهيماتوما دي دم دم عمال. فاكر ما كنت بقول لك اوتوماتيك اكستنشن مش السايكل؟ بلاد فاسل فرع على جنبين فرع، فاكرين الكلام ده؟ فرع على جنبين فرع، فرع على جنبين فرع. طب وايه اللي هيوقف الدم ده كله؟ ثرومبوبلاست. ماشي يا دكتور، اوكي خلاص. سيبك بقى ان انا كاتب جنبيها ان الهيماتوما هتعمل كونسامشن للكواجليشن فاكتورز، يعني ما تتوغلش قوي في الشرح اللي على اليمين. انا عايزك تحفظ بس مجرد اسامي اسباب، لان هو ده اللي هيسترني اخر السنه. بس البلاسنتا الابرابشن دي خد جنبيها اثنين صح واكتب ايه؟ الاشهر. يبقى اكتب كده جنبيها بالعربي الاشهر. ايه اشهر سبب على الاطلاق؟ ابرابش بلاسنتا. خش على بعدين. بريجننس انديوس هايبرتنشن. طب البري اكلامسيا ازاي بتعمل؟ ازاي بتعمل دي سي؟ بري اكلامسيا ازاي بتعمل دي سي؟ من خلالها بتعمل ايه؟ ازاي بلاسنتا بس. سيبك بقى ان انا كاتب ان بيبقى في انجري في الاندوثيليوم. اصل الناس اللي لسه واخده معايا كلينيكال الاسبوع اللي فات او الناس اللي واخده في اول راوند كان بيقول لك البري كلامسيا تميز ان في فازوس باز واندوثيليال سيل انجري، كان في عدد اثنين مواد بيترسبوا هنا ياذوه. ادرينالين وايه تاني؟ اميون اندجين انتيبادي كومبلكس. صح صح صح صح صح. رابع عليك. طب امنيوتك فلويد، انتوا عارفين الامنيوتك فلويد؟ تعرفين الامنيوتك فلويد؟ فاكرين استاذ دكتور عبد العليم؟ انا قاعد يشرح لكم في الباثولوجي ازاي الامنيوتك فلويد ده ما بيخش جوه الجسم بيعمل رياكشن فظيعه، ده اسرع سبب للوفاه شفته في حياتي. لان ايه يا دكتور؟ امنيوتك فلويد ده زي الميس ماتش بلاد ترانسفيوجن، يعني حاجه تعتبر فورن على الجسم، حاجه معموله لاول مره عندي في الجسم. عشان كده ربنا حاططها فين؟ في كيس، في كيس معزول. كل ان هو يخش عندي على الدم استملك انتيجين انتي بادي رياكشن وكومبلكسز عنيفه عنيفه في الجسم، معظمهم بيترتب في اللنج، السيت يترسب في اللنج، السيت تزرق تزرق بقى الالتباق اللي تموت ان نو تايم. مش كده؟ عايزك تعرف كلمه واحده بس على الامنيوتيك فلويد امبوليزم، تكتب جنبيه ايه بالعربي؟ ال اسرع هايل. ودي اسئله اخر السنه، مين الاشهر؟ مين الايه؟ اسرع. طب مين الابطا؟ لا قلتها لكم. الميز ده ابورشن صح. خش على مجموعه الموت. لا ابطا ابطا. طب عارف بيقول لك يا سيدي البيبي الميت بيستهلك فايبرينوجين بمعدل، يا رب حد يفتكر، يا رب 50 ملي جرام في الاسبوع. طب لو كان عندي الفايبرينوجين 400 ل 600 فيها بتاع كام اسبوع؟ 4 ل 6 اسابيع. ابطأ دي اي سي ممكن تشوفها في حياتك، الابطأ في نفس الميز ده ابورشن، برافو عليك. طب والسبتك ابورشن يا دكتور؟ السبسس سيبير سيب، فاكرين فتح الحمامه؟ ربنا يمسيها بالخير، فتح الحمامه وكولستريديوم تيتانوي وجدر البطاطا وسبتك ابورشن، فاكرين هذا الكلام؟ سيبير بيرزيستنت انفكشن عادي. طب امال ايه يا دكتور الهايبرتونيك؟ انت كاتب ايه بايه المكتوب تقريبا؟ قال اللي انا بعمل اندكشن اوف ابورشن باي هايبرتونيك سوليوشن. ده اللي جاوب لي عليها دي، يبقى معلم. بص زمان زمان زمان زمان ايه يا دكتور اللي بيحصل، اللي كان بيحصل عندي زمان؟ زمان اما كانوا يجوا يسقطوا عيال، لا كالعادي لو عيل صغير اقل من 14 اسبوع كان بي ايه؟ بيشدوا بايه؟ بي ان سي. طب لو عيل كبير اكتر من 14 اسبوع كان بي ايه؟ بيزرقوا يا بايه؟ يا اوكسيتوسن. على فكره انا كان شخطوره زمان، شوفوا حاجه ثانيه على فكره بروستاجلاند الدواء اجدد من الاوكسيتوسن، الدواء ده. فكان بعد الاسبوع ال 14 ما عرفوش يعملوا حاجه، كان بيجيبوا حاجه غريبه جدا، يجوا يقولوا يا دكتور يحقنوا عندي حاجه هايبرتونيك، ملح مثلا، ملح. اللي يقول لي ازاي الملح الهايبرتونيك ده كان بيصاب؟ على فكره دي تسقيط الدايه، دي تسقيط الدايه، تعرفين الدايه وعود الملوخيه والحاجات دي، دي من طرق تسقيط الدايه، ملح. طب ليه يحطوا ملح هايبرتونيك؟ برافو عليك، يشد ميه. يعني ايه يا دكتور؟ مش الملح بينشف؟ كان بيقول لك يا دكتور بعد الاسبوع ال 14 طالما في بقى يبقى في اكيد ايه؟ بلاسنتا. طب وطالما في بلاسنتا يبقى في امنيوتك ايه؟ ممبرين. عارفين الامنيوتك ممبرين ده؟ الخلايا بتاعته كلها مستخبي فيها في محافظ في اللايزوزومز، موارد اسمها ايه؟ بروستاجلاندنز. يا ابن اللذين يا دكتور، لا خلاص انا فهمتك. يدخلوا هنا هايبرتونيك سلاين، يقوم هذا الهايبرتونيك سلاين يشفط ايه من الخلايا؟ الميه، فيخلي الخلايا تبقى دهايدريتد وتفرقع، دهايدريت وتفرقع، ولما تفرقع تطلع اتس اون ايه؟ بروستاجلاندن. طب والطريقه دي يا دكتور اتمنعت ليه؟ هيك ده انا لسه عندي شابتر اسمه ترمينيشن اوف بريجنسي، لو انت بتقلب في الورق ومن ضمنه مكتوب صفحه كامله على الهايبرتونيك دي، فما حدش يكتب ورايا، يعني ده كلام انا لسه ما قلتوش. طب ليه دي اتمنعت؟ لان زي ما بيسحب عندي الميه من الخلايا بتاعه الامنيوتك ممبرين، بيسحب الميه من كل الخلايا بتاعه الايه؟ يوترس، وبيعمل سيفير بريزيستنت دامج ان هايبوكسيا اوف ذا يوترس. بتدخلني في مين؟ في دي ار سي. دي جات كذا مره في الام سي كيو عندنا، هايبرتونيك سلاين او هايبرتونيك جلوكوز. اتمنعت ليه الطرق دي؟ بتعمل دي ار سي. بس ده انا هشرحها لسه هشرحها ليه باذن الله. تعمل ايه؟ دي ار سي. وكل اللي عايزه ايه يا دكتور؟ كل اللي عايزه بس الاسم مجرد ايه؟ مجموعه الموت. تقول لي ميزد ابورشن، سيبتك ابورشن، او ابورشن عن طريق هايبرتونيك سلاين سكري. طب خش على بعديه، مجموعه الدم. انت وانت امتياز السنه الجايه دكتور اسامه علمك ايه لما بتيجي تنقل دم؟ ممنوع تنقل تماما اكتر من 5 اكياس. والله جدع اللي يقول لي اشمعنى 5 اكياس؟ قال له ايه دكتور اسامه؟ لا اقول لك انا، لا مش اوفر دوز، ما انت بتدي 5 اكياس لوحده اكيد نزفت، بس لما بتدي الاكياس دي بتجيبها من الثلاجه بيبعت عليها 24 ساعه. طب خلاص طالما عدى ما فيهاش ايه؟ كوجريشن فاكتورز. انت بتديها دم، بس بتديها دم من غير كوجريشن فاكتورز. شويه الكواجليشن فاكتورز اللي في دمها في ال 2.5 لتر بتوعها هي بقى هيحصل لهم ايه؟ دايليوشن. معرفش اذا كنت سمعت على الكلام ده، لا اسمه دايليوشن كواجلوبس، دايليوشن. طب نفهم ان الحديد، على فكره يا احمد يا صلاح ده مش نسى بقى، ده دكتور كويس. ايه بقى نفهم من هذه القصه ان ايه؟ ممنوع اعطاء ايه؟ النهارده ممنوع اعطاء افرض عيانه محتاجه اكتر من 5 اكياس دم. رابع عليك، اكتر من 5 اكياس لازم تدي ايه؟ فريش. اكتر من 5 اكياس لازم تدي فريش بلاد ودين 24 اورز. انا عمرك لله والا تدخلها في دايليوشن كواجلوبس بهذا المنظر. ده اللي انا استفدته. طيب يبقى دي اللي استفدتها من امتياز. الكلام ده ينقذ ارواح يا دكتور محمد باذن الله، تعرفوا ثمنه باذن الله. طب وايه الميس ماتش ترانسفيوجن اللي انت كده؟ معقوله حد واحده ست بي اديها بلاد جروب ايه؟ بتحصل؟ قول لي كل واحد فيهم امتياز على الاقل مرتين السنه الجايه هينقل كيس غلط بمزاجه لا غصب عنه، لان بتبقى ورطه والكلام ده مش عندنا في الناس. انزل يا ابني بسرعه هات لي 38 كيس دم. 8 اخر عدد مدينه الاسبوع اللي فات كان 45 كيس دم الواحده، يعني غيرنا دمها 9 مرات. انزل بسرعه يا دكتور هات لي 45 كيس دم. حد بقى من الهواء بتنزل تزعق لبتاع المعمل، بقول لك خد خد خد خد، عارف اللي بيشقط لك كده ايس كريم من الثلاجه، خد خد خد. فبتروح واخد واحد من 45 جه بالصدفه ايه غلط، فتروح معلقه يا دكتور انتيجين انتي بادي كومبلكس ميس ماتش ترانسفيوجن دي اي سي. طب استفدت من كده ايه؟ استفدت من كده ان انت كل كيس دم السنه الجايه تعلقه تكير لا ممكن يكون في ايه ميس ماتش. على فكره حتى لو انت بتدي بي بوزيتيف ومكتوب عليه بي بوزيتيف اللي ممكن يكون مكتوب عليه بالغلط، طب استفدت من كده بايه؟ اما تدي الكيس يا دكتور اما اقعد جنب الست على الاقل، اقعد جنب الست الكيس بيخلص في 6 ساعات على الاقل، اول كام دقيقه اول نص ساعه، لانك هتعرف ازاي بعرف ان حصل ميس ماتش. لا فيفر كايروجينيك رياكشن فيفر رايجرز وجاهز معاك امبول سوليو كورتيف سوليو مدرول كورتيزون جاهزين الانافلاكتيك شوك اللي بتحصل. يبقى سيبك من الكلام ده اللي انا كاتبه ده، انا المهم عندي السنه الجايه تبقى انت دكتور كويس، على مجرد انت هتحفظ وخلاص. ميس ماتش ترانسفيوجن اوفر ترانسفيوجن والاولانيه مش عارف كده ديكسترا ايه ديكسترانزس ده بيسموه حاجة بلازما اكسباندرز مش عارف بيعمل ايه مع الفايبرين، كل ده كلام فارغ. لكن شاف الطرح في الاخر الكلينيكال بيكشر والدياجنوز ازاي، شايف كاتب لك ايه؟ نمرة 1 باي سسبيشن بالايتيولوجي، واياك تعتمد على نمرة 2 كواجوليشن بتكتبه ورايا، واياك تعتمد على نمرة 3 ان في عندي بليدنج من كل حتة. طب ليه انا معلم بقى واضح النصح اللي فيه بيقول لي ليه انا معلم على الهيماتوريا؟ اشمعنى الهيماتوريا اللي ملونها قوي؟ برافو عليك برافو عليك، عشان قاعد يقولوا لي الصبح عشان الانتراكرينيال تنشن نفس اللي مش عارف ايه بتاع الهيماتوريا وكلام كده غريب. قلت لهم ملتمس انا دكتور نسا، انا قاعد هنا، انا مكاني هنا قاعد كده على كرسي والست قاعده بتولد في اللايسيتو بوزيشن، انا باصص على مين؟ على الفاجينا وعلى اليوريسرا وبقيه الجسم كله متعقم. يعني انا ببص يعني نزل عليا الدم من الفاجينا ده عادي، اي واحده نازله دم من الفاجينا بعد ولاد عادي، انما الدم الغريب هيبقى منين؟ من اليوريسرا. انما انا بقى هطلع كده واروح ابص على وشها واشوف فيه سب كونجكتيفال هيمرج، ينفع ابص على وش واحده بتولد؟ استغفر الله العظيم، اطلع على هذه المناطق؟ ما الواحد بيستحي برضه، الواحد بيبقى عنده برضه حسيسه كده. ماشي يا دكتور ربنا يستر علينا، اوكي؟ فايه؟ فبتبقى في موقف زباله وساعتها والله بص ما تزعلش مني يا عبد المجيد، انا زقها تورته وبتاع ورشوه ماشي؟ انا زقها لك السنه الجايه عبد المجيد بسرعه بسرعه اعرف لي الكارثه دي. عارف بعرف ازاي الكارثه؟ اما اجي انتوا بتكتبوا ورايا؟ اما اجي اعمل عندي واعد الحاجات بتاع الثرومبوزز الاقيهم راحوا. فين البليتلت يا عبد المجيد؟ يقول لي استهلكت في الثرومبوز. جت فين الفايبرينوجين؟ يقول لي يا دكتور استهلكت في الثرومبوز. اما اجي اشوف الاوقات اقول له يا رب اعرف لي طيب البي تي والبي تي تي، يقول لي يا دكتور خلاص زادوا. اعرف لي يا ابني البليدنج تايم والكلوتنج تايم، يقول لي يا ابني خلاص كل حاجه عندي زادت زادت زادت. بس تعالى بقى اما امتحنكم يا دكتور الكلام ده شفوي؟ والله العظيم بيسيبه. تعرف مش عارف ليه في النساء بالذات ما بيردوش يسالوا في الحاجات في النساء، لان بيكتشفوا ان انتوا عارفين كل حاجه نساء، فدي بتضايقهم ضايقهم قوي انك بترد. اكتر واحد ينرفزك اللي يرد عليك في الشفوي، فيبتدي يسالك على حاجات متوقع انك مش هترد فيها. والله شوف النفس الاماره بالسوء زي ايه مثلا؟ يجي في البليتلت ويقول لك النورمال بتاعها كام؟ نورمال كام؟ ماشي ماشي 250 ل 400. امال الرد بقى اكتب بقى انت يتقال عليها ثرومبوسايتوبينيا اقل من كام؟ اقل من 100. اقل من 100 على فكره ده كلام خايب قوي على الايونيه. انا ده كلام دكتور اسامه الموست ريسنت السنه اللي فاتت 80 40 20، كتبتها كتبت اخدت 3 اسهم وكتبت 80 40 20، يبقى مش اقل من 100، ده كلام خايب. اكتب ثرومبوسايتوبينيا اقل من 100 وخد 3 اسهم 80 40 20. التعريف الجديد بتاع الثرومبوسايتوبينيا اقل من 80. امال اقل من 40,000 ايه اللي بيحصل؟ بيربرا جنرالايز بيربرا. طب طب اقل من 20 بيحصل ايه؟ انتراكرانيال هيموريج ولا يا مريم؟ تعالي تاني. يبقى اكتبي اقل من 100 ده كلام الكلاسيك، وخدي منها ثلاث اسهم يا مريم. ايه ثلاث اسهم؟ 80 40 20. واكتبي عند 80 بيحصل ايه؟ انا قلت ايه؟ 80 دي اسمها ثرومبوسايتوبينيا. اقل من 40 سيستميك بيربرا، جنرالايز بيربرا. اقل من 20 سبونتينيوس انتراكرين اي سي اتش جي اي. سبونتينيوس اي سي جي اتش اي. ما بيسالوش غير في كده؟ ربنا يستر. طيب. يلا يا باشا فاضل 5 مينتس، يلا يلا عشان كده الله. خش على اللي بعديه. خش على اللي بعديه عشان فاضل 5 مينتس. فايبرينجن، فايبرينجن يا رجاله، النورمال بتاع الفايبرينجن كام؟ 200 ل 300. طب والحامل؟ رومانس لا قديمه قديمه دي. طب وايه ليفل الخطر بتاع الفايبرينجن؟ اقل من 100 لا قديمه قديمه دي عارفينها دي ما فيهاش حاجه. طب خش على اللي بعد كده دول. هو ايه اللي انت كاتبه ده حضرتك؟ انت عارفين يا جماعه اول لما بيتكون ثرومبس على طول بيشتغل انذر سيستم بيكسرها، حتى عارف السيستم اللي بيكسرها ده اسمه ايه؟ فايبرينوليتيك سيستم. اسالك سؤال يا شعراوي، ايه هو عندي اكثر ستيميوليشن ان يحصل ان الفايبرينوليتيك سيستم يبقى اكتيفيتد؟ ان يحصل ثرومبوز. وتتوقع في المرض اللي مليان ثرومبوزز يبقى الفايبرينوليتيك سيستم متشعلق على الاخر لدرجه ان كل ثرومبايدي انت بترسمها ورا عشان كده الصوره كملت خلاص. كده الصوره كده يعني ده ما تكونش ضرر. كده الصوره كملت. لدرجه ده دكتور ان الثرومبس بتتكسر لعصيان كده صغيره مقطعه بيسموها اف اي اف دي بيز. على فكره ما عادش حد بيقصها انتوا بتخرجوا. ده بيقول لك بتعمل دايمريشن مع بعض، بتعمل حاجه اسمها ديجراديشن. يعني ايه يا دكتور ديجراديشن دايمرز؟ اهو واحده تيجي مع الثانيه تعمل حرف اكس، او واحده تيجي مع الثانيه تعمل حرف واي، او واحده تيجي مع الثانيه تعمل حرف ايه؟ زد. وفعلا بتيجي تقرا اي تكست بوك محترم يقول لك الدي دايمرز اسمهم اكس واي زد، وتستغرب ليه اسمهم اكس واي زد؟ ده مجرد العصيان اتحطت على بعض. بص يا دكتوره صفاء مش الكلام ده جديد شويه؟ بيقولوا دلوقتي ان الاف دي بيز مش مهم اقيسها على قد ما اقيس الايه؟ الدي دايمرز. مش كده بيسالوا عليها في الشفوي. مش مهم بقى الارقام دي، هو بس عبد المجيد اللي هيحفظها. اول على الدفعه يستاهل بقى. 10 مايكروجرام ونص مايكروجرام ويعرف مين ملي جرام وليتر ملي ليتر. انما بقيه الناس كبروا دماغهم من هذا الكلام خالص. ليدنج تايم عالي. طب الكلوتنج تايم كام؟ حد فاكر؟ اما قعدت اقول اكبس اكبس خص عليكم اقول لك نكبس قد ايه؟ ليدنج تايم 2. طب دي كلكم بتغلطوا فيها. بي تي وبي تي تي. فين بتوع الراوند الاول يرفعوا ايديهم؟ بتوع الهيبرين بتاع الفالف ريبليسمنت اللي قعدت احفظهم واقول لهم بي تي تي خلاص نزل ايدك بروثرومب تايم، قلت لهم ده فاكتور واحد، وقلت لهم ساعتها الفاكتور ب 12 ثانيه. اصل دي هتفضل لغايه اما تاخد دكتوراه تنساهم. احفظ معايا بقى محفوظ بالطريقه دي. قلت لهم بي تي البروثرومب ده فاكتور واحد، الفاكتور ب 12 ثانيه، انما البي تي تي دول ثلاثة فاكتورز، الفاكتور ب 12 يبقى 12 و12 و12 يبقى 36. حتى قلت لهم ايه يا محفوظ؟ قلت لهم كده. مين اللي يظبط الاورال انتيكواجلنت ومين بيظبط الهيبرين؟ قلت لهم الاسم الكبير بالحاجة الصغيرة والعكس بالعكس. اورال انتيكو فاكرين؟ فاكر؟ اورال انتيكواجلنت يبقى ده بيتظبط بايه؟ بيتظبط بايه؟ بي تي. بي تي. طب ومال الهيبرين اسمه صغير ده بيظبط الايه؟ بارشال ثرومبوبلاستين تايم. انا حفظتها لهم كده. طالما انا اللي معايا دكتوراه مش عارف احفظها يبقى اكيد انت اللي ستيل اندر جراديويت هتنساها. فمحدش يتكبر على الاسلوب ده يا جماعه. في حاجات كده بتتنسي. البي تي كام ثانيه؟ ده بروثرومبين والفاكتور بكام؟ ب 12. بي اي تي ثلاث حروف، الحرف ب 12 ثانية يبقى 36 ثانية. البارشال ثرومبوبلاستين تايم بتاعت الهيبرين. والاورال انتيكواجلنت بتاعت مين؟ بتاعت البروثرومبين تايم بس. احفظها كده. كل اللي قالوا هذا الكلام يمشوا يطلعوا بره يوروني عرض التفكير. كل ده فشل. كل ده لو جاوبته في الشفوي فشل. ليه بقى يا دكتور فشل؟ تعالى بال لما تاخد عينة من الدم وتشوف اي عامل من عوامل التجاوب دي هتكون العيانه ايه وشبهت ايه؟ ماشي. يعني ما بتعملوش ولا حاجه من دول. يا ابني عيالها بتموت قصادي وسايحه بدمها وعندها ثرومبوزز وبليدنج من كل حته، لازم اصلح عندي هذا الموضوع وانا واقف جنبها. لازم ما اتحركش ابدا. لازم ما اتحركش ابدا من جنبها. اعمل اختبار جنب سريرها. اسمه ايه اللي جنب سريرها ده؟ بس التاس. هو ده اللي عايزين يسمعوه. ايه رايك؟ يقول لك ايه يا دكتور؟ يقول لك شايف لو انت عندك، ركزوا قوي معايا من الحته دي. احنا بنعمل ايه؟ تسحب 5 سم دم تحطهم في انبوبه. طب اقول لك لو انت حد يقول لي نورمالي لو انت تسحب منك 5 سم دم وحطيتهم في انبوبه ايه اللي هيحصل فيهم؟ كلوت. طب جدع اللي يقول لي في خلال كام دقيقه؟ خلال 6 ل 12 دقيقه. ماشي دم. طب لو قعدت تتفرج عليها، قعدت تتفرج عليها، جدع اللي يقول لي ايه اللي هيحصل لها بعد شويه؟ هتسيح. هتسيح ليه؟ ايه اكتر حاجه بتشعوط الفايبرينوليتك سيستم؟ الثرومبس. عارف لو قعدت تتفرج عليها في خلال يا دكتور 30 مينتس ايه اللي هيحصل؟ هتسيح. عارف هتسيح دي بتقعد معاه من السنه الجايه، مفيش حد يقول هتسيح. يقول لك العيان ايه يا دكتور؟ اللي يقول لي لا معلم. فصلت. يقول لك العيان فصلت. يعني ايه فصلت؟ فعلا ساحت يا دكتور، فعلا ساحت. طيب انت ذكي؟ اه طبعا كلكم اذكياء بسم الله ما شاء الله. طب حد يقدر يقول لي في الدي اي سي لو قعدت تعمل كده ايه اللي يحصل؟ اللي يقول لي دي يبقى معلم. دي اي سي لو اخدت عندي عينه دم ايه اللي هيحصل؟ الكلات هتتكون بعد قد ايه؟ الكلات هتتكون ايه؟ مش هتتكون خالص. ليه مش هتتكون خالص؟ عشان مفيش كلوتين فاكتورز. في كونسامشن كوجلوبس. عشان كده يا دكتور تتكون في 6 ل 12 دقيقة، هتتكون بعد 15 دقيقة ده لو اتكونت بالعافية. طب وجدع اللي يقول لي وانس اتكونت ايه اللي هيحصل؟ هتروح بسرعة قوي. هايل. هتفصل عندي بسرعة. ليه؟ عشان الفايبرينوليتك سيستم متشعبط. مش ده اللي بقوله لك؟ ما تبص على الرسم. مفيش كواجيليشن فاكتورز يا دكتور. الست سايحه بدمها علشان كده بتتجلط بالعافيه بعد 15 دقيقه. وونس اتكونت يا دكتور هتسيح في ثواني على طول. اقل من 30 دقيقه اللي حضرتك بتقولها دي عندي بسرعه. انتوا بتشخصوا كده يا دكتور كده؟ اه. انا كده بعت ولا جنب العيان؟ جنب العيان. هات عينه من دمها. على فكره احنا مش محتاجين كده دكتوره صفاء. العيانه بتنزف دمها سايح. انت بتلاحظ ان الدم اللي نازل ما بيت ايه؟ ما بيتجلطش. ولما بيتجلط بايه؟ بيفك بسرعه. ده اللي انا بقوله. ما بيتجلطش ليه؟ مفيش كوربريشن فاكتورز. وليه بيفك بسرعه؟ فايبرينوليتك سيستم ماله؟ شغال. طب بجد انتوا بتعملوا هذه الاوبزرفيشن؟ اه دي اسمها كلوت اوبزرفيشن تيست. الشهير بيه فاينر تيست. لا مش مهم كلمه فاينر. المهم لو ولا مهم كورمان كلوت تيست. المهم كلمه ايه؟ كلوت اوبزرفيشن تيست. او عندي او كلوت اوبزرفيشن بس وخلاص ما تحفظش فايروس. انك وانس شخصت هتعمل ايه؟ وانس شخصت ان عندك دي ار سي ايه اول ايه الحاجه الوحيده اللي اقدر اعملها؟ ايه كده ولا لا؟ ترمينيشن. فاجينال ولا سيزيريان؟ فاجينال السيفر بس سيزيريان ايه؟ وفي نفس الوقت بتصلح الايه؟ ديفيسيت. ايه كده علاج؟ وممنوع تدي ايه وممنوع تدي ايه؟ ممنوع تدي الهيبرين، ممنوع تدي كالمرض واحد وحيد اوحد ينفع تدي فيه هبرن. قايل محفوظه في الوحده الخامسه وخايف لا تنزل الامتحان بتاع يوم 17 سنجل انترا يوتراين فيتال بس ان توين. عيل ميت والتاني ايه؟ عايش. طب هنعمل فيه ايه؟ هتنزله؟ ما انت لو نزلته مين هينزل كمان؟ العايش. فهتضطر غصبا عنك تحافظ على البيبيهات دول. فانت محافظ على الميت. بس الميت ده يا دكتور هيبتدي يطلع ايه بالراحه؟ هيبتدي يطلع عندي ثرومبوبلاست. لان لن اسمح له. هروح مديها بروفيلاكتيك ايه تحت الجلد؟ هيبرين. بحيث كل نقطه ثرومبوبلاست تطلع تمنعها. بحيث اي ثرومبس يتكون تمنعه. لا اسمح ان انا اخش في الفيشس سايكل دي من اساسه. طب وينفع يا دكتور طب بتسيب ازاي؟ ما بتسيب كده. استثناء الوحيد اللي ينفع تدي فيه عندي حضرتك هيبرين هو عند المين؟ السنجل انتر كرانيوم فيتال بس توين. يا دكتور ما انتش خايف ده ابورشن. ما انتش خايف للست الابورشن دي يزيد عليها النزيف؟ حد يرد عليا؟ هي ده ابورشن ولا ميزد ابورشن؟ طب والميزد ابورشن ليه اسمه ميزد؟ ليه بيميز؟ لا في بين ولا في بليدنج ولا في ايه؟ ولا في بليدنج. عشان كده كاتب لك انتكت فاسكولار. انت عارف يعني ايه انتكت فاسكولار تري؟ يعني مفيش بليدنج. دي اللي بيسموها الفاسكولار تري، اللي يعني البلاد فاسل جايه زي الشجره كده ليزل وسبايرال. انتكت يعني ايه؟ يعني مفيش عندي بليد بس خلاص. تحب تسمع الاكيوت انفيرجن بتاع الشجره ولا دماغك؟ طب طب اللي عايز يمشي يمشي، هي 10 دقايق بس اللي عايز يمشي يمشي. طيب ألف كل، ألف كل المجاميع. خلينا ديمقراطي، مش هو الناس تبقى عامله لي عيد ميلادي وبتاع. خلينا ديمقراطي، حرام ارفع الصلايات، بقول لكم ايه؟ يلا، اللي عايز يمشي يمشي، لكن انا مش راح. ألف مجاميع. خلينا ديمقراطي، هم 10 دقايق يعني يعني يعني انتوا هتضحكوا عليا من لكم جبتوا لي احلى تورته شفتها في حياتي يعني؟ ولا جبتوا لي هدايا وبتاع؟ اتصورت صور الفضايح؟ ضحكوا عليا يعني؟ الصور دي كلها بتتحرق. حلو مش عايز حاجه تطلع على الصور. ضحكتك يا محمد. طبقت على ايدين الضحكه دي. بس انا اتفقت معاها. لو اتطلقت هيتجوزني. طب 10 دقايق؟ 10 دقايق. تفكيرك صح، تفكيرك بص تفكيرك صح. انت عارف بقى انا ليه بدي ده؟ في هنا جروب عنده امتحان قريب كلينيكال، معلش اعرفهم بس موجودين ولا لا؟ للاسف. ايه لو في رحم اتدلبق بالمنظر ده جايبهولك على السلايد. رحم اتقلب زي الشراب بالمنظر ده، تفتكر ايه؟ ليه انا جاي اشرح لك ده النهارده؟ غيرت انا غير اللي انا غيرت ليه؟ ايه اللي انت تشك فيه؟ دي كيس، ما دي مشكلة. في حاجات بتاخد مني شرح 7 دقايق، لكن ممكن تيجي كيس ب 30 نمرة، أعمل لك إيه أنا؟ اكتب على الأكيوت انفيرجن ده قراءة، بس داخل في كيس. ليه يا دكتور؟ يجي يقول لك واحدة ست والدة من شهرين، الله يجاوبها ده؟ ده أحبه. واحدة ست والدة من شهرين وجات لنا الاستقبال في حاجة؟ لا. طيب خلاص. واحدة ست جات لنا الاستقبال والدة من شهرين وفي حاجة وسامسونج بروترودنج من فاجاين. اللي يجيب لي 3 حاجات يبقى معلم. ده ممكن يكون ايه؟ انفيرجن، او ممكن يكون ايه؟ برولابس. ايه الحاجة اللي مدلدلة من الفاجاينا دي؟ ممكن ايه؟ يعني أي حاجة مدلدلة من الفاجاينا بيسموها ايه؟ بولت. شفت بقى انا جايب ايه؟ مفيش حاجة بتدلدل من الستات غير كده. نعم؟ والله ده سؤال حلو. بيقول لي اشمعنى بعد الولاده؟ لان هذه الاكيوت انفيرجن ما بتتعملش. جدع، الايتيولوجي بتاعها ما بيحصلش الا ايه؟ من الولاده. عارف يقول لك ايه؟ بس ده نادر. لا نادر يعني اكتب ان هو يتقلب كده زي الشراب لوحده سبونتينيوسلي. لا دي مسخره. قال ايه؟ شوف اللغه المتخلفه اللي انا بقولها. قال طا طا طا طا والسيرفكس طا طا طا والبيبي طا طا طا والنسل طا طا طا واليوترس يتقلب زي الشراب. كانت الولاده دي اسمها ايه؟ لا اكتب جنبيها نادره. لا ما تضحكش علينا الناس، ربنا يبارك لك. ويقول لك قال ايه؟ طب ايه الفرق؟ طب ربنا يبارك لكم، ايه الفرق بين الثلاث درجات دي؟ حد واخد باله؟ الاولانيه دي يا دكتور ايه اللي حصل؟ مجرد بس يترس وقع كده. طب والثانيه؟ اتبلدق زي الشراب. انتوا واخدين بالكم يعني ايه اتبلدق زي الشراب؟ يعني اللي انا شايفه ده الفندس يتقلب زي الشراب. يعني شايفه ده الفندس. امال فين يا دكتور السيرفكس؟ اهو السيرفكس فوق. الدنيا اتقلبت خالص. ماشي يا دكتور، اوكي. طب ايه الفرق بين الدرجه الثانيه والثالثه؟ ما الاثنين اتقلبوا، واحدة جوه الفاجينا وواحدة طالعة بره. عرفتوا الثلاث درجات بتوع البرولابس يا جماعة؟ عرفتوا إن ده نسخة من البرولابس؟ في حاجة؟ طب يا جماعة أما ركزوا بس. وصلت لي الرسالة، هما 5 دقايق دول بس يا جماعة. مش عايز خلاص يا جماعة. عمر خلاص يا ابني ماشي؟ طيب يبقى دول ثلاث درجات من الاكيوت انفيرجن هم نسخه من الثلاث درجات بتوع الايه برولابس. وعرفت بقى ان المنهج كله قلب عندي ثلاث درجات. بس انا عندي بقى ملحوظه غريبه جدا، ان عمر ما عندي اليوترس يتقلب زي الشراب الا بعد الايه بعد الولاده. برافو. طب ليه ما ينفعش قبل الولاده؟ لان مين مال اليوترس؟ البيبي. اذا بتقول يا دكتور ان كل القلبات دي مشاكل بتحصل عندي في الثيرد ستيج؟ للاسف للاسف اشهر اسباب عندي مش سبونتينيوس، اشهر اسباب انديوزد. يعني ايه يا دكتور انديوزد؟ الدكتور هو اللي عاملها. عاملها ايه؟ اكتب كده بقى، اكتب اكتب اللوح دي جنبي، ها اكتب عنف في توليد المشيمة. بس هو ده ايه يقول لك لو حد اتقلب ليه؟ يقول لك يا دكتور عنف في توليد المشيمة. فين يا دكتور البلاسينتا؟ اهي. طب ايه يا دكتور العنف؟ ايه العنف اللي هنا؟ تعالى كده نشوف ايه العنف اللي هنا. ادي اول واحد، حاول اول واحد يعمل ايه؟ حاول عندي يعمل كورد تراكشن بفور ايه؟ اللي يقول لي بفور ايه يبقى معلم. ماشي، حاول يشد عندي قبل علامات الايه سيباريشن. هاي فرحت البلاسينتا قلبت اليوترس زي الشراب. طيب وده نمره واحد. طب يا دكتور ونمره اثنين ده عمل ايه يا دكتور عندي نمره اثنين؟ ونمره اثنين لا ده حاول عندي يعمل مانيوال سيباريشن اوف ذا بلاسينتا. حاول مانيوال سيباريشن اوف ادرال بلاسينتا. برافو عليك. حاول عندي يطلع بلاسينتا لازقه، ده كله توليد بلاسينتا. حاول. طب ده نمره ثلاثه، ده مشهور قوي ده حتى منعته ده بيزق من فوق، ده من الذين ده بيزق من فوق عشان ينزل البلاسينتا. تخيلت كل عندي حضرتك الحاجات اللي هتقلب الرحم عندي زي الشراب هي ناتجه عن عنف في توليد البلاسينتا في الثيرد ستيج بعد ولاده المين؟ بعد ولاده البيبي. الدنيا ايه؟ الدنيا فاضيه. فايه اللي حصل يا دكتور؟ بشد على الكورد وما صبرتش، بحاول اشد البلاسينتا وهي ادرنت وانا مش فاهم الفرق بين السيمبل والموربد، اللزقه البسيطه واللزقه اللي بغيرها، بزق عندي بعنف عندي من فوق بطريقه عندي متخلفه. طيب اقول لكم على حاجه، غريبه هي دقيقه خلاص واتجه على الله. الحاجه بقى اللي انت ما تبقاش عارفها، قصدي ان انت ما انتش واخد بالك ان من المنظر ده اللي انا بشوفه. ايه المنظر ده؟ البلاسينتا لسه لازقه، بس انت لان كل ده بيبقى عنف في توليد الايه المشيمه، كلها بتبقى غلطه ايه؟ كلها بتبقى غلطه الدكتور. طب عشان كده انت بتلاقي المنظر ده البلاسينتا ايه لازقه. والله العظيم من ضمن بقى الكلام ده جدع موت اللي يقول لي الكومبلينت هيبقى مين ليه، ده ولا ده؟ ليه نو بليدنج؟ عشان لازقه. مش ده اللي انا قلته في الدرس الاولاني؟ غالبا كل الناس مترتبه على بعضها، يعني هو ده كلام فارغ ويكتب عليه من فوق قراءه، لكن بيفتح عند مواضيع ثانيه كتير عشان المشيمه لازقه. امال المين ايه؟ بين ليه يا دكتور؟ ما الدنيا اللي مع كينك رهيب للليجمنتس وللتيشوز وكل حاجه. ده انا حاسس انك تشرح برولابس يا دكتور. طبعا برولابس اهو بعد بكره، شايف الورق اللي مكتوبه جنبك؟ برولابس يتشرح بعد نشرح الاناتومي بتاعه وتاني حصه على طول برولابس باذن الله. طب يا دكتور يعني بس لو حد فيكم شاف واحده ولدها والرحم اتقلب كده زي الشراب هعمل في ايه؟ ترجعه تاني. بس يا دكتور عندي اما بتيجي عندي ترجعه اول حاجه تعملها عندي نمره واحد انك تفصل مين الاول علشان ما تبقاش الدنيا عندي مكلكعه، واحط ايديا واحاول اخش هنا في اللاين اوف كليفج والاقي نفسي داخل وهابش اليوترس معايا ومقطعه. ده مستحيل، لان اليوترس ده متهزق، لان يا دكتور اتس فيري سوفت. لو حاولت دي التكه الوحيده، انا جاي اشرح عشان الحته دي. وانت بتعمل يا دكتور ريبوزيشن، اعمل ريبوزيشن لكل استراكشر. اياك تحاول تمد ايديك وتشيل البلاسينتا. لا يا دكتور اليوترس فيري سوفت. طب يا دكتور طب لو اليوترس عندي از فيري سوفت، يعني ايه سوفت؟ سوفت ليه؟ مهزق يا ابني، اتقلب يا ابني، اتبهدل خالص. خش هنا، انا ماشي صح؟ شايفني عمرو عبد الوهاب انا ماشي هنا صح؟ ولا بقطع؟ انا متهيألي انا بقطع واطلع بالبلاسينتا وايه ونص اليوترس معايا لبره. فعشان كده اول عندي خطوه ايه عندي في العلاج؟ اول خطوه عندي لازم تريح الدنيا. عمرك ما تدخل ايديك تحت الاندر مين؟ جنرال ديكير انالسيز ماشي. وبعدين تروح مدخل العده دي كلها عند الجوه اسمها دي ايه مانوال ريبوزيشن بمنتهى البساطه. طب بس انا عندي بقى حق. طب وانس دخلت الجوه يا دكتور ساعتها بقى تشيل الايه تشيل البلاسنتا بس ريموف ذا بلاسنتا هو ده المكان الصح. شيل البلاسنتا اما بترجع تاني في مكانها الصح فوق هنا يعني تقدر تخش بالبلينو كير. بس عندي مشكله دريت هيتقلب تاني لان الرحم ده بقى رحم ايه مهزق عارف هو عمره ما اتقلب اي الا المكان في جواه ايه بيبي. طب يبقى ايه الحل؟ برافو عليك. حط جواه ايه؟ طبعا لو ممكن احط البيبي حط جواه اي حاجه. حط جواه ايه يا دكتور؟ تاك. انت بتهرج يا دكتور. نحط حشو عندي جوه اليوترس ده يجيب انفكشن. ولد مفيش تاك من غير ريفلكتيك انتيبك. دكتور بس التاك دي ممكن تعمل ريتنشن اوف يورين. ولد مفيش تاك من غير ايه؟ كاستر. انت شايف سامع الكلام كله بيتكرر وهي النسا بتلف في بعضها وغلط. طب اقول لك على حاجه عشان نمشي مكتوب بس في الورق علم على مكتوب حاجه ان رجعه بهيدروستاتيك بريشر علم على الام سي كيو. حد فيكم يا بنات لما نرجع ان شاء الله يعرف يجيب لنا منبار؟ اظهر المنبار يا جماعه. المنبار بيقلبوه زي الشراب علشان يغسلوه وما بييجوا يرجعوه تاني يا دكتور ممكن بيرجعوه بضغط الميه هيدروستاتيك بريشر رجعه خرطوم ميه كده. طبعا انا مش متخيل يعني بس انا مجبر ان انا اقول هذا الكلام. انا لو يمكن حد يجيب لك كلينكس عشان اتكل على الله بسرعه بس ده تمام على مهلك على مهلك. ايه بقى اللي شفته؟ شفت منظر بسيط شفت منظر غير طبيعي. ناديت الراجل بتاعه وانا بحس منظر بحيه قلت له دكتور الرحم مقلوب زي الشراب. قال لي ما رجعتوش ليه؟ حط الباقي هنا. مش عارف المنطقه دي تخينه قوي ينفع اشيل بلاسنتا ولا ممنوع؟ ممنوع. لقيت الراجل ابن اللذين جه تاسع لسه راجع من انجلترا دكتوره عمرو على فكره تمام. لا ده عمل حركه روشه جدا. حد عارف عمل ايه؟ ده لقيته بايديه الشمال ولع السيجاره وبمنتهى التناكه اللي في الدنيا لقيته حط ايديه هنا. فجاه لقيته كله ايه؟ رجع لورا. ايه ابن اللذين ده عمل ايه؟ شفت عمل ايه؟ اقول لك زي حته الكلمكسيه دي بالظبط كده وفضل مش عارف اشرح حتى الكلمكسيه بالمنظر ده كده وفضل يعمل ايه يا دكتور؟ فضل يرفع بايديه هنا هنا هنا هنا. هو فضل بيرفع بايديه ايه؟ بيطلعه لفوق بيسحبه لفوق بيسحبه لفوق. حط ايديه هنا وفضل يعمل كده كده كده كده كده سحبه وسحبه وسحبه وسحبه من على جنب. ها؟ سحبه لفوق من على جنب. بس طبعا لما اتسحب كل اليوترس ده على جنب كان ايه؟ رخو تماما. اكيد بندي سيرجين وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.